نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وبمشيئة الله تعالى نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. السلام عليكم معالي الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله ورحب بك ورحب بأحبتي المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يسبغ عليهم النعم وأن يدفع عنهم النقم. اللهم أمين وبارك الله فيكم. أيها الإخوة، على بركة الله نبدأ هذه الحلقة. هذا الأخ بارك الله فيكم يسأل ويقول: ما هي علامات قبول العمل الصالح بعد أدائها؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن المؤمن يهتم بأداء العمل على الصفة المشروعة ليكون ذلك من أسباب قبوله. وقد ذكر الله جل وعلا أن أداء الأعمال على جهة التقوى من أسباب قبولها، ولذا قال تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. فعندما يكون هناك إخلاص في النية ومتابعة في العمل وأداء له على الطريقة الشرعية، فإن هذا دليل على قبول ذلك العمل عند الله جل وعلا. ومن هنا فإن من أعظم ما يخشى عليه في الأعمال أن تؤدى بنية غير خالصة لله سبحانه وتعالى، ومن هنا على العبد أن يصحح أعماله كلها ليقصد بها إرضاء الله جل وعلا، وليكن مراده أن ينال أجر الآخرة. ولذا قال تعالى: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن الأمور التي تشعر الإنسان برضا الله عنه أن يستمر في الطاعة وأن يواصل طريق العبادة، ليكون ذلك دليلا على قبول ما أداه من العمل. فإن الأعمال الصالحة بمثابة السلسلة يجر بعضها الآخر. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هذا من الأسئلة التي وردت إلى البرنامج، يسأل عن صيام 6 من شوال. يقول: إذا حالت الظروف هذا الشهر شهر شوال وأجلت الموضوع والصيام إلى شهر ذي القعدة، ما صحة ذلك؟ روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر. وقد جاء في بعض روايات هذا الحديث التعليل لهذا الحكم بأن صيام 6 أيام بمثابة صيام 60 يوما، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فيكون ذلك بمثابة الشهرين، وصيام رمضان بمثابة صيام 10 أشهر، فإن الحسنة بعشر أمثالها، فمجموع الشهرين مع 10 يكون بمثابة العام. وقد جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من صام 3 أيام من كل شهر فكأنما صام الدهر، وذلك لأن الحسنة بعشر أمثالها، فمن صام في الشهر 3 أيام كأنه قد صام 30 يوما من جهة الأجر والثواب. وظاهر الحديث الأول اقتصار هذا الحكم على من صام في شهر شوال، فإن قوله في الحديث من شوال دليل على أن شهر شوال مقصود، ومن ثم لا يصح لنا أن نبني ذلك الحكم في شهر آخر غير شهر شوال، ولكن الثواب الوارد في ذلك الحديث قد ورد مثله في حق من صام 3 أيام من كل شهر، ومن ثم نقول بأن المرأة يصوم هذه الأيام 3 من كل شهر، ومن ثم يوازي صيام 6 من شوال. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هذه إحدى الأخوات تقول: يا شيخ، هل الذهب الملبوس عليه زكاة؟ جاءت النصوص العامة بإيجاب الزكاة في الذهب، ومنها قوله جل وعلا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وجاءت أحاديث متعددة تبين أن الزكاة قد وجبت في الذهب والفضة، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: في كل 20 مثقالا من الذهب مثقال زكاة. وقال صلى الله عليه وسلم: وإذا كانت الفضة 200 درهم ففيها 5 دراهم. فدل هذا على إيجاب الزكاة في الذهب والفضة. ووقع اختلاف بين العلماء: هل يستثنى من هذه النصوص العامة الحلي المعد لللبس والعارية أو لا؟ وهناك موطن اتفاق أن الذهب الذي يكون حليا إذا استعمل على جهة محرمة ففيه الزكاة، كما لو لبسها الرجال، وهكذا لو كان حلي الذهب والفضة خارجا عن المعتاد فإن الزكاة واجبة فيه. وإنما البحث في الحلي من الذهب والفضة إذا لم يكن استعماله على جهة محرمة ولم يتجاوز الحد المعتاد هل تجب الزكاة فيه أو لا. فذهب فقهاء الحنفية إلى أن الزكاة واجبة فيه، واستدلوا بعموم النصوص السابقة، واستدلوا عليه بأدلة أخرى، منها ما ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على امرأة سوارين من ذهب فقال لها: هل تؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: يسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار، ونحو ذلك من النصوص. بينما ذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الحلي المعد للاستعمال لا زكاة فيه، واستدلوا عليه بأدلة أشهرها 3، أولها ما ورد من حديث: لا زكاة في الحلي، ولكن هذا الحديث ضعيف الإسناد، في رواته من هو متكلم فيهم، ومنهم راو يقال له عافية ابن أيوب ضعيف الرواية. كما استدلوا بورود القول بعدم وجوب الزكاة عن عدد من الصحابة حيث صرحوا بأن الزكاة لا تجب في الحلي، ولكن هذا الاستدلال فيه نظر من جهة أن حجية قول الصحابي إنما تكون عندما لا يوجد مخالف له من الصحابة. كما استدلوا بالقياس فقالوا بأن أموال القنية كاللباس والمنازل والمساكن والمراكب ونحوها لا تجب الزكاة فيها. قالوا: فهكذا الحلي المعد لللبس على وجه مباح. وهذا القياس يعارض الأدلة القرآنية والنبوية التي استدل بها الأوائل. وعند العلماء أن القياس متى كان معارضا للنص فإنه قياس فاسد الاعتبار لا يجوز التعويل عليه. ومن ثم فأظهر قولي أهل العلم في هذه المسألة إيجاب الزكاة على الحلي المعدي لللبس أو العارية. أثابكم الله. هذا السائل يقول: بارك الله فيكم، علي أيام من شهر رمضان المبارك وأريد أن أصومها بنية القضاء ونية صيام الست من شوال، ما حكم ذلك؟ يشترط في صيام ست من شوال إكمال شهر رمضان أداء وقضاء، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. ولفظة ثم تفيد التعقيب، ثم إن قوله أتبعه دليل على أنه لا بد أن يستكمل صيام شهر رمضان، ومثل ما لا يصح به أن يصوم ست من شوال إلا عند إكمال صيام رمضان. ثم إن صيام شهر رمضان واجب وفرض، وقضاؤه كذلك من الفروض، ومن هنا فإنه لا يصح أن نشرك في النية بينه وبين صوم آخر، ولذا فإن ما ذكره السائل لا يصح، ولا يجزئه أن يصوم القضاء بنية أن تكون ست شوال. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: جاءني إرث من والدي مبلغ من المال، وأحببت أن أضعه في أرض حتى إذا كبر أولادي أعمرها أو أبيعها وأشتري بها بيت، فهل عليها زكاة؟ من ملك مالا من الأموال الزكوية وجب عليه أن يؤدي زكاة ذلك المال، ومن الأموال الزكوية أموال النقد سواء كانت من الذهب والفضة أو كانت من الأوراق النقدية أو العملات الورقية، وذلك لأن النصوص التي وردت بإيجاب الزكاة في هذه الأموال عامة، ومن ذلك أن تجب في المال الذي يعد للبناء ما دام مملوكا لصاحبه، وقد قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة، وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، وقال جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من كان عنده ذهب أو فضة فلم يؤدي زكاته جاء يوم القيامة وأحمي ظهره وجنبه وجبينه مما كنزه، كما أخرجه الإمام مسلم. ومن هنا فإن الأصل إيجاب الزكاة في هذا المال. أحسن الله إليكم. هذا يقول: بارك الله فيكم، لي أبناء وإخوة وأخوات عاطلون عن العمل، هل يجوز أن أعطيهم من زكاتي؟ يجب على الإنسان أن ينفق على أبنائه ما يحتاجون إليه متى كانوا محتاجين، وذلك لقوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ولقوله جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم. وأما بالنسبة للإخوة، فإن كان الإخوة إذا ماتوا ترثهم أنت، فإنه يجب عليك أن تنفق عليهم من مالك، ومن ثم لا يحتاجون إلى أخذ زكاة لحوائجهم، وذلك لقول الله عز وجل: وعلى الوارث مثل ذلك. أما إذا كان هؤلاء الأخوة لا ترثهم لو قدر موتهم، فلا حرج عليك في إعطائهم زكاة مالك. والمرء يعلم بأن ما قام به تجاه إخوانه وأولاده فيه بركة عظيمة، ومن أسباب نماء المال، ومن أسباب حصول البركة فيه، ولذا قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. أثابكم الله. هذا سائل آخر يقول: ما حكم من نسي مسح الرأس وغسل رجليه، هل يعيد الوضوء؟ إذا نسي الإنسان مسح رأسه وانتقل إلى غسل القدمين وتذكر بعد ذلك، فإن كان